وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا في هذا اليوم نجتمع في هذا المسجد المبارك لنتذاكر مسائل مهمة في علم أصول الفقه. ولا شك أن معرفة مسائل علوم أصول الفقه من المسائل المهمة التي تفيد الناظر في الأدلة، أدلة الكتاب والسنة وأدلة الاستنباط عموما، ما كان منها نقليا وما كان عقليا. وحديثنا في هذا اليوم سيكون مجزأا إلى جزئين، في هذا الدرس الأول وهو درس الفجر سنتكلم عن المصطلحات وعناية الأصوليين بها، وفي الدروس الثانية في العصر والمغرب سنتكلم عن مباحث مهمة تتعلق بدليل من أدلة الاستنباط والأدلة الإجمالية، وهو دليل السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ بالجزء الأول وهو ما يتعلق بالمصطلحات. وقبل أن أبدأ، أحببت أن أذكر وأنبه لأمر ذكره الإخوة القائمون على المسجد، بأن دروس اليوم المجزأة إلى أربعة أجزاء بحسب الوقت، هو جزءان بحسب الشرح المواضيع وهو أربعة بحسب الأجزاء، سيكون في منتهى كل جزء سؤالان، ومن أجاب عن هذين السؤالين فإنهم قد رتبوا له جوائز متواضعة بأمر الله عز وجل. حديثنا اليوم الذي نبتدأ به الحديث عن المصطلحات، وأعني بالمصطلحات هو فهم معاني الألفاظ، هو فهم معاني الألفاظ المتكلم بها، ولا أكون مبالغا عندما أقول إن من أهم مباحث أصول الفقه البحث في معاني الألفاظ، حتى لقد قال بدر الدين الزركشي ابن بهادر الشافعي في كتابه البحر المحيط إن هذه المباحث، يعني مباحث معاني الألفاظ، هي أهم مباحث أصول الفقه، ولا غرو في ذلك، فإن فهم المعاني المتكلم بها والتي خوطب بها المرء من أهم الأمور لكي يمتثل الامتثال التام ويفهم الفهم الكامل. وقد ذكر الآمدي في كتابه نتائج الأفكار، سيف الدين الآمدي صاحب الإحكام، وهذه العبارة كان الشيخ تقي الدين ينقلها كثيرا، قال إن أكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. وهذا ملاحظ، فإنك عندما ترى رجلين يتناظران ففي كثير من الحالات يكون كل واحد من هذين الرجلين يعني أمرا غير الذي يعنيه الثاني. وهذا معنى قول الآمدي إن أكثر اختلاف العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. والفقهاء رحمهم الله تعالى لما عنوا بمعاني الألفاظ تطرقوا لهذه المعاني في صورة ثلاثة مباحث. سأتكلم عن الأول والثاني على سبيل الاختصار، ثم سأتكلم على الثالث على سبيل البسط لأنه هو المقصود معنا في هذا اليوم وسنتكلم عنه في الساعة هذه. الأصوليون عندما تكلموا عن معاني الألفاظ بحثوه في ثلاثة مباحث. المبحث الأول عندما تكلموا عن الحدود، عندما تكلموا عن الحدود، وأعني بالحدود أن يأتوا بمصطلح فيعرفوا معناه، أن يأتوا بمصطلح فيعرفوا معناه، وهذا ما سأبسطه بعد قليل. والأمر الثاني عندما تكلموا على دلائل الألفاظ، فحديثهم عن دلائل الألفاظ هي من وسائلهم لفهم المعاني، وأعني بدلالة اللفظ، وأعني بدلالة اللفظ سياقه الذي جاء فيه وما دل عليه المنظوم وغير المنظوم منه. فأما المنظوم فهو الذي يسمى بدلالة المنطوق بأنواعه المختلفة، وأما دلالة غير المنظوم فهو الذي يسمى بالمفهوم أو دلالة الإشارة نوع آخر، أو دلالة الاقتضاء نوع ثالث، أو بدلائل ضعيفة أخرى كدلائل الاقتران وغيرها. فمعرفة المنطوق والمفهوم ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة وغير ذلك هي من دلائل الألفاظ في سياقها وحسب ما وضعت له. وهذا المبحث مبحث مهم، بسطه يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى يوم كامل لكي نفصل في المفاهيم، وهي تصل إلى أكثر من 12 نوعا، والمنطوق بنوعيه والدلائل الأخرى الضعيفة والقوية معا. النوع الثالث من عناية الفقهاء بمعاني أو الأصوليين بمعاني الألفاظ بحثهم في معاني الحروف. لذلك قلما تجد كتابا من كتب أصول الفقه إلا ويبحث في معاني الحروف، فيقول لك مثلا إن ثم تقتضي الترتيب وتقتضي التعقيب، وإن الواو تقتضي مطلق الجمع، وأن القول باقتضائها الترتيب قول ضعيف، وإن أشار له ابن فارس وبعض اللغويين. والمبحث الثاني والثالث الذي ذكرتهما قبل قليل هي مباحث لغوية بحتة كما قرره غير واحد من علماء الأصول. ومعنى كونها لغوية بحتة أي أن العربية بسليقة لسانه ودربته في ميادين اللغة والشعر ونحوها يستطيع أن يعرف النوع الثاني والثالث ولو لم يدرس أصول الفقه. الثاني والثالث بالإمكان أن يعرفها العربي الفصيح من غير أن يدرس أصول الفقه. لذا فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه العظيم المسمى بالرسالة، وهو كذلك سماها، أن العرب بلسانهم يستطيعون أن يفهموا هذه المعاني، ولكنها دونت للتقريب ولزيادة الإحاطة وللإفهام. يبقى معنا النوع الثالث الذي أشرت له ابتداء وهو الحدود، وهو الذي سنتكلم عنه في هذه الساعة بأمر الله عز وجل. أعني بالحدود هي أن يكون هناك شرح وتعريف وبيان لحقيقة مصطلح ما يتعامل به أهل فن ما، شرح وتعريف وبيان لحقيقة هذا المصطلح الذي يتعامل به بعض الناس. أنا قلت إنه شرح وحقيقة وتعريف بناء على أن الحد هو التعريف في الجملة. وقبل أن أتكلم عن هذه الأمور سأذكر لك أمرا تستعجب منه، وهو أن الأصوليين قد أوغلوا إيغالا شديدا في جعل حدود للمحدودات وجعل تعاريف للمعرفات، حتى أنهم ربما ألفوا مجلدات كاملة في تعريف واحد. وأضرب لذلك مثالا بكتاب الشيخ عيسى منون من شيوخ الأزهر في القرن الماضي، فإن له مجلدا كاملا لو طبع بطباعة الحديثة ربما يتجاوز 400 أو 500 صفحة فقط في تعريف القياس، فذكر نحو من 40 تعريفا، ثم الاعتراض على كل تعريف ورد هذه الاعتراضات وغير ذلك. فلذلك أوغلوا في هذه التعاريف، أنا أقول عن أوغلوا في هذه الحدود بمعنى أدق، أوغلوا فيها جدا، حتى إن بعضهم قد جعل حدا معينا ثم أراد أن يقرأه هو نفسه فمع أن يفهمه. وهذه نقلت عن ابن عرفة صاحب كتاب الحدود، فإنهم ذكروا عنه أنه احتاج أن يرجع لكتاب كتاب الحدود، وهو مشهور من أشهر كتب الحدود والتعاريف، فأشكل عليه بعض الحدود التي وضعها هو. لذلك ما زال أهل العلم يشتكون من أن بعض الحدود تصعب المراد منها، وربما كان المتبادر للذهن أسرع فيما لو لم تقرأ هذا الحد. وقد ذكر إمام الحرمين الجويني في كتابه الكافية أن أهل المنطق والأصوليين قد اختلفوا في حد الحد. كلمة الحد هذا الذي هو نوعا ما وليس على إطلاق قسيم للتعريف، حده اختلفوا فيه، فقيل إنه كاشف، وبعضهم قال ليس كاشفا، وبعضهم قال هو التعريف، وقال بعضهم هو غيره، وقال بعضهم هو بيان الحقيقة، وقال بعضهم هو ليس بيانا، وهكذا. إذا أنا قصدي من هذه المقدمة أنه ما من تعريف يسلم من اعتراض، والواجب على طالب العلم ألا يوغل في الحدود والتعاريف، لأن الإغالة فيها مضيعة حقيقة، وأقولها بملء فيا أن الإغالة فيها إغالا شديدا مضيعة للجهد والوقت، ولو استثمر هذا الجهد والوقت في الاجتهاد والاستنباط الفقهي لكان أحرى وأولى. ولذلك تجد في عصر الضعف الفقهي بدءا من القرن التاسع فما بعده عني الشراح والمحشين بالحدود ما لم يعتنوا بالاستنباط والاجتهاد، فلذا أوقفوا الاجتهاد وزعموا أن الاجتهاد الفقهي قد تعطل، وكدوا جهدهم وأعملوا أذهانهم في محترزات الألفاظ وبيان الحدود. لذا فإننا عندما نتكلم عن حد من الحدود فإنني سأذكر أوضح الحدود وأيسرها مما يوفي بالغرض، ولا يوجد تعريف قط سالم كما قال الجويني في كتابه الكافية. نعم، هذه الحدود التي يحتاجها الطالب العلم عندما يمارس الفقه قالوا تنقسم إلى قسمين. هذه الحدود والكلمات الموجودة في كتب الفقه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الحدود المتعلقة بالأحكام، سواء كانت الأحكام تكليفية أو وضعية، وهذه مثل لفظة الوجوب، لفظة التحريم، لفظة الكراهة، لفظة الاستحباب والسنية، لفظة الإباحة، هذه أحكام تكليفية، أو أن تكون أحكاما وضعية كلفظة السبب ولفظة الشرط ولفظة المانع وغير ذلك. هذه الألفاظ أو المحدودات يتكلم أهل العلم عن حدودها وبيان معانيها في كتب أصول الفقه، في كتب أصول الفقه. والنوع الثاني من المحدودات والمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف هي الألفاظ التي تخص بباب دون باب، الألفاظ التي تخص بباب دون باب، مثل معنى الصلاة، معنى الصوم، معنى الحج، معنى الزكاة في الاصطلاح الفقهي، معنى الوضع، معنى النكاح، معنى الحوالة، وهكذا. وربما تكون أضيق من ذلك فتقول معنى ربا الفضل، معنى السفتجة، وهكذا. هذا النوع يبحث ويذكر في كتب الفقه لأن هذه تفصيلية، والأولى أحكام إجمالية، والأولى أحكام إجمالية. من النكت من باب تغيير سياق الكلام لكي لا يكون ثقيلا، ذكر حطاب في شرحه على مختصر خليل المسمى بمواهب الجليل، وهو من فقهاء القرن العاشر الهجري، أن بعض المتفقهة قرأ قول خليل بن إسحاق صاحب المختصر، قال إن دعي أحد لوليمة وجبت عليه الإجابة، ثم قال وهو بالأكل بالخيار، بمعنى أنه إن شاء أن يأكل وإن شاء لم يأكل. ولكن هذا الرجل الذي قرأ هذا الكلام لم يكن عارفا لمصطلحات الفقهاء ولا لما يريدون من كلامهم، فكان يشرح هذه الكلمة لبعض الحاضرين، فقال إن خليلا يقول إن المرأة إذا دخل في وليمة فإنه يلزمه أن يأكل لقمة بحجم الخيارة، قال وهو بالأكل بالخيار، إذن يجب أن يأكل بحجم الخيار. وهذا يدلنا على أن الشخص إذا لم يفهم المعاني والمصطلحات فإنه ربما أتى بغرائب الاجتهادات، وهذا الموجود في هذا الزمان، فإن كثيرا من الناس يفهم الكلام على غير محله. طيب، هذه المقدمة التي أتيت بها جعلتها بين يدي حديثنا عن معنى بعض الأحكام التكليفية والوضعية التي سأذكرها بعد قليل، وألخص تلك المقدمة في كلمتين لكي لا ننسى. فأقول إن معرفة الحدود مهم جدا، وأنه ما من حد يسلم من اعتراض أو نقد، لذلك قيل ما من حد تنطبق عليه أوصافه، أي أوصاف الحد، وأن هذه الحدود تنقسم إلى قسمين، أو المحدودات والمعرفات تنقسم إلى قسمين، فما كان منها طبعا كلها فقهية لا شك، فما كان منها متعلقا بالأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية فإنها تبحث في كتب أصول الفقه، وما كان منها يتعلق بالأحكام التفصيلية في كل باب بخصوصه فإنها تذكر في كتب الفقه. أول هذه الحدود التي سنتكلم عنها وربما يكون أكثرها بحثا هو البحث في معنى الواجب. الواجب، وكلمة الواجب ترد أحيانا في كلام الشارع، أي في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترد أحيانا في كلام الفقهاء، وترد أحيانا في كلام الأصوليين، وقد يكون هناك تغاير بين كلام الثلاثة، وقد يكون هناك تغاير في كلام الثلاثة سيظهر في أثناء حديثنا عن معنى الواجب. ما هو معنى الواجب؟ ما هو معنى الواجب؟ من أنسب ما قيل في تعريف الواجب، لفظة الواجب، قالوا هو ما ذم، هو ما ذم شرعا تاركه، هو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقول ما ذم، أي ذم الشارع من ترك هذا الفعل، ذمه، فإما أن يكون قد رتب عليه عقابا أو لم يرتب عليه عقابا، قد لا يكون النص ورد بترتيب عقاب معين، فكثير من المحرمات لم نعرف جزاءها، لم نعرف جزاءها، وإنما جاءنا التحريم فقط. حرمت عليكم أمهاتكم، ما هي عقوبة من نكح أمه؟ لا يعرف. الأمر الثاني، لما قلنا ما يذم أو ما ذم تاركه ولم نقل ما يعاقب، أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن فاعل المحرم غير الشرك بالله عز وجل هو تحت المشيئة، فإن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء عفى عنه وتجاوز، وإن شاء عفى عنه وتجاوز. فلو قلنا إنه ما عوقب تاركه فقد لا يعاقب بمنة من الله عز وجل وإحسان، إما لتوبة من المرء أو تكرم منه جل وعلا، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا. فلذلك كان الأنسب أن يقال ما ذم تاركه. ولما قلنا شرعا، إذا معنى هذه الكلمة أنه لا بد أن يكون دليل التحريم شرعي، لا بد أن يكون دليل التحريم شرعيا، لأن غير دليل، لأن غير التحريم الشرعي لا عبرة به، فلا يحق لأحد من الناس أن يحرم إلا ما حرمه الله عز وجل، ولا أن يبيح شيئا لم يبحه الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أهل العلم إن من حرم مباحا أو أوجب أو أباح محرما، إن من حرم مباحا أو أباح محرما فهما في الإثم سواء، بل ربما، وهذا كلام ابن القيم، يكون إثم من حرم المباح أعظم من إثم من أباح المحرم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأطال في الاستدلال على ذلك. طيب، لما قلنا الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا، أي لا بد أن يكون تارك هذا الأمر لكي يدخل في الذم قاصدا للترك، لأن الله عز وجل عفى عما نست هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، قال أنس فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بقول الله عز بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال قد فعلت، فلا بد أن يكون قصدا الترك. وقولهم مطلقا، وقولهم مطلقا، قالوا تحتمل أمرين كلاهما صحيح، فقد تعود كلمة مطلقا إلى ذم الشرع، فقد تعود إلى قولنا ما ذم الشرع أو الشارع، فيكون ذلك بمعنى أن ما ذمه الشارع مطلقا من غير تقييد، من غير تقييد، لأن الشرع قد يستثني المكره وقد يستثني الناس، فهو مطلق من غير تقييد. وتحتمل أن مطلقا، وتحتمل أن مطلقا عائدة للترك، عائدة للترك، فيكون المعنى إن الواجب هو ما ذم الشرع الذي ترك الفعل مطلقا ولم يفعله ولو من باب القضاء والإعادة، ولو من باب القضاء والإعادة. هذا هو معنى الواجب. ربما اختصرت كثيرا مما ذكره الأصوليون وأطلت عليكم في بعض المباحث فيه، ولكن ثق أن ما ذكرته لا يجاوز واحدا من عشر ما ذكروه. طيب، عندما نتكلم عن الواجب هناك عدد من المسائل المهمة التي يحسن بنا الانتباه إليها. المسألة الأولى، أن لفظ الإيجاب صريح في الوجوب، سواء في كلام الشارع أو في كلام غيره، وهذه المسألة مهمة ولها من الآثار الشيء الكثير. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يقول، لنبدأ بكلام الفقيه لأنه متفق عليه ثم أنتقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ترى في كتاب من كتب الفقه أن الصلاة واجبة، فتجزم جزما تاما أن المراد بالوجوب هنا هو الوجوب الذي عرفناه قبل قليل، وهو أن من تركه فإنه يذم شرعا للترك. واضح معنى أن الإجابة صريح في الوجوب. عندما يقول هذا الفعل واجب إذن هو واجب، هذا في كلام الفقهاء ما في إشكال. طيب، انتبه الجزئية الثانية وهي مهمة. لو وردت كلمة الوجوب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهل تدل على الوجوب أم لا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إن هذا الشيء واجب أو فرض فإنه في هذه الحالة يكون واجبا. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن ترك غسل الاغتسال يوم الجمعة ماذا؟ يترتب عليه الذم، فغسل يوم الجمعة يكون واجبا. ماشي معي؟ وهذا هو الأصل. طيب، هل غسل يوم الجمعة، نخرج عن الأصول للفقه قليلا، هل غسل يوم الجمعة واجب أم ليس بواجب؟ في قول جماهير أهل العلم مشهور مذاهب الأربعة جميعا أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، فكيف تتعامل مع نص النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم واجب؟ فأنتم عندما لو جاءت لفظة واجب في أي كتاب من كتب الفقه قلتم وجها واحدا أنه بمعنى الوجوب الاصطلاحي، فلماذا لما جاءت في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قلتم إنها ليست للوجوب الاصطلاحي وإنما هي للسنية. كيف يمكن يوجه ذلك؟ هناك توجيهان، سأبدأ بالتوجيه الضعيف لأن لي قصدا في ذكر هذا التوجيه الضعيف لنعرف مسلك بعض الأصوليين، ثم سأذكر لكم التوجيه الصحيح. أما التوجيه الضعيف فإن بعض الأصوليين قال إن لفظ الوجوب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أي الشارع لا تدل على الوجوب الاصطلاحي، وإنما تكون مشتركة بين الوجوب والسنية. واضح؟ أو أعيد الجملة. جاء بعض الأصوليين ماذا قال؟ قال إن الواجب إذا تكلم به الفقيه في كتب الفقه فهو الواجب الذي قلنا إنه يترتب عليه الذم الشرعي أو العقوبة، لكن لو جاء لفظ الوجوب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نعتبره الوجوب الشرعي. طيب نعتبره ماذا؟ محتمل بين السنية وبين الوجوب. الحقيقة لما تتأمل في هذا الكلام تجد أنه كلام بعيد كثيرا عن دلائل اللغة وعن القواعد العامة التي قررها الفقهاء. والسبب في كلام بعض هؤلاء الأصوليين، وهم قلة جدا الذين قالوا هذا الكلام، أن بعض الأصوليين للأسف يقرر القاعدة الأصولية ليس بناء على النصوص الشرعية وليس بناء على دلائل اللغة وما تقتضيه الدلائل العقلية والسياقية، وإنما يبني أصوله على الفروع السابقة في ذهنه. شوف، على الفروع السابقة في ذهنه. حتى لقد قال بعض الفقهاء إن كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول إمامنا، يخالف قول الإمام الذي أنتسب إليه أنا، ذاك الرجل طبعا هو، فهو إما منسوخ أو مؤول. كذا ذكره في أحد كتب الأصول، قال وهو الأصول أول ما بدأ في الأصول قال الأصل كذا، الأصل الثالث والرابع، الأصل أن كل حديث أو آية خالفت قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول. سببهم في هذا القول أنهم أرادوا أن يشكلوا الأصول على إيش؟ على الفروع الفقهية التي عندهم. وهنا يأتي الإشكال، هنا يأتي الإشكال، وهذا للأسف ليس عند المتقدمين أو بعض المتفقه المتقدمين، بل جاء حتى عند بعض أهل عصرنا. فإن من أهل عصرنا من ينادي بإعادة صياغة أصول الفقه، ولا يعني بإعادة صياغة أصول الفقه إعادة سبك الألفاظ. سبك الألفاظ، فإن الألفاظ تعرف تتطور اللغة من زمان إلى زمان، فالكلام الذي أنا أتكلم به لم يكن يتكلم به الفقهاء قبل 100 أو 200 عام، وهؤلاء لم يتكلموا بلغة قبل 500 سنة. تتغير المصطلحات والألفاظ والتراكيب، حتى طريقة تركيبة الجملة الخبرية والإنشائية تتغير. فإن التطوير في هذا الجانب والتجديد حسن، ولا يعنون أيضا حذف الحشو، كما ذكرت لكم أني سأحذف بعض الحشو مثل تعريف بعض الحدود التي ربما تكون فيها إضاعة للوقت، ولكنهم يقولون نريد أن نقلب أو أن نقلب أصول الفقه رأسا على عقب. وهذه مدارس للأسف عصرانية ظهرت في زماننا في غير مكان من العالم الإسلامي وفي خارج العالم الإسلامي من المسلمين الذين يقيمون في خارج، فيريد أن يفهم النصوص الشرعية وأن يجعل لها، لذلك تجدهم دائما يقولون ماذا؟ يقولون إن هذه النصوص الشرعية لها سياقها الزماني والمكاني، لها سياقها الزماني والمكاني الذي يجب ألا تتعداه. وتجدهم دائما يعظمون أشخاصا معينين، أشخاصا معينين، لأنهم أطلقوا، شوف، أطلقوا جانب تقديم العقل، أطلقوا جانب تقديم العقل على النصوص، وترى كثيرا منهم، وهذا موجود لكثير منهم، أعداء أعداءهم في جانب أصول الفقه يذمونه دائما الإمام المبجل المعظم محمد بن إدريس الشافعي، حتى لقد قال بعض المعاصرين إن على سبيل التصريح وإما على سبيل التلميح والتلويح، إن هذا الرجل يعني به الشافعي قد سد في الإسلام، أو سد عليهم طبعا، سد طريق الاجتهاد، لأنه هو أول من كتب في أصول الفقه وقال إن الأصول يجب أن تحصر بالكتاب والسنة، فلا يصح القياس إن خالف نصا يخالف القياس والسنة، لا يصح الاجتهاد بالمصالح المرسلة إن خالفت الكتاب أو السنة، الاستحسان ملغي إن خالف الكتاب والسنة وغير ذلك. فلذلك يعلمون أن هذا علم أصول الفقه عقبة كؤود أمامهم، فلذا تجدهم يذمون أول من ألف فيه وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة، ثم يذمون من تبعه. فالمقصود من هذا الكلام الذي خرجت به قليلا، أقصد به أن أصول الفقه والعناية بها، طبعا عموما هذا المعنى العام ثم سأعود المعنى الخاص، أن العناية بها إغلاق لانفتاح أولئك وتنزيلهم النصوص على غير وجهها، وإطلاقهم عمل العقل وإن صادم نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. نعم، نعود لمسألتنا. ذكرت كانت مسألتنا عن قضية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فذكرت لكم المسلك الأول وهو مسلك لا شك أنه ضعيف، حينما قالوا إن كلمة واجب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنى بها المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا قول غير صحيح، بل كلما جاء في كلام الله أو كلام رسوله بمعنى واجب أو بلفظ واجب أو بلفظ فرض فإنه يدل على لزوم فعله على سبيل الإطلاق. طيب، بما نوجه هذا الحديث؟ جمهور الفقهاء يقولون إن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد حسنه غير واحد من أهل العلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والأقرب أن هذا الحديث حسن وإن كان من أهل العلم من يضعفه، لكن العمل عليه يدلنا على أن الحديث الأول منسوخ، وهذا هو فهم الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كان يخطب فدخل المسجد عثمان رضي الله عنه متأخرا، فكأنه استنكر عليه، لأن الواجب على طالب العلم إذا كان ممن يشار إليه بالبنان وينظر إليه أن يعتني بطاعة الله عز وجل، وخصوصا في العبادات الظاهرة كالصلاة والحج والشعائر الظاهرة كاللحية والثوب وغير ذلك. لذلك فالمقصود أن عمر رضي الله عنه لما رأى عثمان رضي الله عنه متأخرا أنكر عليه ولم ينكر على غيره، فأشار إليه عثمان أنه كان مشغولا، وأنه بسبب شغله ذاك لم يغتسل، فأنكر عليه أيضا عمر هذا الشيء. ولو كان الاغتسال واجبا لما تركه عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان عندما قال تركت الاغتسال أتى بها من باب السياق أنه أتى من المكان البعيد، حتى أنه لم يغتسل. فترك السنة لأجل الحرص على حضور الخطبة. من المسائل المتعلقة بالأوصاف الصريحة للإيجاب أن كل نص ورد الوعيد على ترك فعل أن كل نص ورد الوعيد فيه على ترك فعل فإنه يكون واجبا. قاعدة: كل شيء نص شرعي ورد الوعيد على ترك الفعل فإنه يعتبر واجبا. وهاتان الصيغتان هما صيغتا الوجوب الصريحة، هاتان الصيغتان صيغتا الوجوب الصريحة. انتبه معي، لأني سأذكر صيغ الوجوب غير الصريحة. يعني أي نص ترى فيه وجب أو أوجب أو فرض، هذا واحد، أو رتب عليه عقابا على الترك فإنه يسمى ماذا؟ واجب وجها واحدا. وأما صيغ الإيجاب غير الصريحة فهي التي تسمى بصيغ الأمر. صيغ الأمر الأصل فيها للوجوب، لكن قد تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الإباحة على قول البعض. ما وضحت المسألة هذه؟ أعيدها مرة أخرى بأسلوب آخر. كيف تستطيع أن تستدل على أن هذا الفعل واجب؟ يقولون لك صيغتان: الشرع إما أن يدل، طب نعني بالوجوب الوجوب الذي ورد بالكتاب أو السنة، إما أن يدل بدلالة صريحة، والصريح هو الذي لا يقبل التأويل لا اجتهاد فيه، خلاص هذه الصيغة تدل صراحة على أن هذا الفعل واجب. الصيغ الصريحة في الوجوب صيغتان: صيغة الفرض والإيجاب، هذا الأولى، والصيغة الثانية ترتيب العقاب على الترك. لم نقل ترتيب الثواب على الفعل، انت بفرق بين الثنتين، وإنما هو ترتيب العقاب على الترك. فكل آية أو حديث جاء فيه عقاب على من ترك فعلا معينا فإن هذا الفعل يعتبر ماذا؟ واجب، لا يقبل تأويل، ما في اجتهاد، لا تبحث عن دليل آخر يصرف من الوجوب إلى الندب مطلقا، خلاص واجب، إلا أن تأتي بدليل تقول ماذا؟ هو ناسخ. طيب، هناك صيغ أخرى الأصل فيها للوجوب لكنها تحتمل غيرها، وهي التي تسمى بصيغ الأمر وليست صيغ الوجوب الصريح. وصيغ الأمر الأصل فيها للوجوب لكنها قد تكون للندب وقد تكون للإرشاد وقد تكون لغير ذلك. أوصلها الفخر الرازي في المحصول إلى نحو من 15 معنى لصيغ الأمر. صيغ الأمر مثل ماذا؟ مثل صيغة افعل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري قال: إذا أراد أحدكم أن ينام فليوكئ وليطفئ، يوكئ الإناء وليطفئ السراج. هنا صيغة أمر لكنها لا تدل على الوجوب لوجود الصارف من الوجوب إلى الندب، لكن الأصل فيها أنها للوجوب. فأنا أريدك أن تعرف ما الفرق بين صيغ الوجوب الصريحة وبين صيغة الأمر التي ماذا؟ تدل على الأصل فيها أنها تدل على الوجوب. لذلك من القواعد الأصولية في باب الأمر أن الأصل في الأوامر في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. هنا فائدة في مسألة مواضع البحث: صيغة الوجوب الصريحة يبحثها الأصوليون عند حديثهم عن الواجب، وصيغ الأمر يذكرونها في الحديث عن الأخبار عندما يتكلمون عن أن الأخبار قد تكون إنشاء

سأخرج فيها في دقيقتين ثم سأعود لموضوعي، أن بعض الفقهاء يتساهل في استخدام بعض الاصطلاحات. فعلى سبيل المثال يعدون المانع شرطا، مع أن المانع يختلف عن الشرط. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، لكن المانع غير. أحيانا يدخلون يسمون الأسباب شروطا ويجعل بعضهم الشرط سببا، وهذا الاختلاف في إنزال بعض المسائل هل هي شرط أم سبب تسبب خلافا كبيرا بين الفقهاء. لنضرب مثالين، مثال ذكرته قبل قليل لأننا فهمنا، ثم أذكر لكم مثالا آخر. المثال الذي فهمناه عندما نأتي للفاتحة، نقول الفاتحة هل هي فرض أم واجب؟ إذا قلنا أنها فرض معناه أنها ركن لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وإن قلنا إنها واجب فإنها تسقط ماذا؟ سهوا. هذا مثال شرحنا. مثال آخر في الزكاة، عندما نقول إن حولان الحول، ترى ايش معنى حولان الحول؟ يعني تمام الحول. إن حولان الحول هل هو شرط لوجوب الزكاة أم سبب لها؟ الجمهور يقول إنه سبب، والمالكية يقولون إنه شرط. ما الذي يترتب على هذا؟ أنه متقرر عند الفقهاء أن الفعل يجوز تقدمه على سببه ولا يجوز تقدمه على شرط. ما يجوز أنك تصلي قبل أن تتوضأ. فلذلك يعني قضية تجوز الفقهاء في بعض الأشياء مع أن من يراه سبب الجمهور غير الحنفية، لما يعدون الشروط يقول ومن شرطها ماذا؟ حولان الحول، هنا يسمونه شرط. لما يأتون في التقرير جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها قالوا ماذا؟ إنه سبب وليس شرط. فلذلك معنى ذلك أنا قصدي من هذا أن بعض الفقهاء يتساهل في بعض المصطلحات الأصولية، يتساهل في بعض المصطلحات الأصولية. طيب نعود لقرب انتهاء الوقت. كنا وصلنا إلى وشي؟ نعم الفرق بين الفرض والواجب. إذن هذه هي المسالك، قلت لكم أن من الأصولي من يرى أنه لا فرق بينهما.